إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، كانت الخطبة في الجمعة السابقة تتحدث حول طهارة المريض وضوءا وتيمما، ومتى يلجأ إلى ذلك، وهل يصح أن يتيمم والماء موجود، والأعذار والرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الحالات. تحدثنا عنها بإيجاز واختصار، واليوم نخلص إلى صلاة المريض، أيضاً كيف يصلي المريض، وكيف حملته الشريعة ما في وسعه ولم تحمله ما فوق طاقته، وهل إذا كان صحيحا سليما وصلى صلاة المريض هل هذه الصلاة تكون مجزية أم غير مجزية. نتحدث عن هذا الموضوع خلال هذه الخطبة إن شاء الله تعالى. فأقول مستعينا بالله رب العالمين، إخوة الإيمان، إنه لا دين على وجه الأرض أرحم بالإنسان من دين الإسلام. دين بني على اليسر والرفق، لا يواخذ بالخطأ والنسيان، ولا يحمل المكلفين ما لا يطيقون، ولا يشدد عليهم فيقنطون، ولا يجعل حبلهم على غاربهم فيتسيبون، ولا يسألهم ولا يلومهم حتى يبعث إليهم رسولا يبشرهم وينذرهم ويهديهم وينصحهم. وعند أهل الأصول قاعدة ذهبية تقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة ذهبية لأنها تتحدث عن أساس من أسس هذا الدين، من أسس هذا الدين، وهو التيسير والسماحة والتسهيل وعدم التكليف بما لا يطاق، حتى في المحرمات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. المشقة تجلب التيسير، فما من كلفة شرعية تزيد على المعتاد إلا وتجد الشرع الحنيف قابلها برخصة تخفف من وطأتها، وما من عجز يعتري العبد ويحول بينه وبين أداء واجبه على أكمل وجه إلا خفف وجعل في متناول ضعفه، فما عليه إلا أن يمارسه ويجريه على الوجه الذي شرع لأجله. فالذي فرض العزيمة هو الذي أنزل الرخصة، الذي فرض العزيمة هو الذي أنزل الرخصة، وهو يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه، أي أنه يحب للقوي أن يأتي بالعزيمة في الدين ولا ينزل إلى درجة الرخصة، ويحب للضعيف أن يأتي بالرخصة في حينها وظروفها ولا يحمل نفسه فوق طاقتها، فقد لا تقبل عبادة هذا ولا هذا لأنها وضعت في غير محلها. تمتع بالرخصة للقوي والتفريط في الرخصة للضعيف عبادة قد تكون مرفوضة غير مقبولة، لأن كليهما جعل الفعل في غير محله، والحكمة كما يقال وضع الشيء في محله، الحكمة هي وضع الشيء في محله اللائق به. مثال ذلك: الرجل الصحيح السليم يفطر في رمضان ويفدي عن فطره بإطعام مسكين عن كل يوم، وما رأيك في هذا؟ رجل صحيح سليم يفطر في رمضان ويفدي عن فطره بإطعام مسكين عن كل يوم. أو الشيخ الكبير المريض يبخل بالفدية ويكلف نفسه بالصيام، قل من صم وهو غير قادر على الصيام وعلى أدائه على أحسن وجه، ولكنه يتجشمه ويكلف نفسه ما لا يطيق غير هاربا من الفدية بسبب البخل الذي عنده. ومثال ذلك أيضا: الصحيح السليم يصلي قاعدا أو على جنبه، والمريض الذي تعجز قدماه عن حمله يصلي قائما متألما متحملا، فكلاهما مخطئ، والصواب في موافقة الشرع واتباع الهدى. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تهادى بين رجلين في طريقها إلى مكة، فسأل عنها فقيل له: نذرت أن تحج ماشية ولا تركب ولا تستظل، فقال: مروها فلتركب ومروها فلتستظل ثم لتكمل نذرها، فإن الله تعالى غني عن تعذيب هذه المرأة لنفسها. امرأة نذرت يعني تعهدت بينها وبين ربها، هذا هو النذر، أن تحج ماشية على قدميها لا تركب، وخطو جد الوسيلة للركوب ما تركبش، وفي نفس الوقت لا تستظل يعني لا تطمع في الراحة في الظل، لا تستريح في ظل، تبقى دائما مشيا في حر الشمس حتى هلكت وصارت لا تستطيع المشي لوحدها، وإنما لا بد لها من شخصين يعينانها على المشي، فكان ذاك الشخصان هما ولداها، جوج ولادة، واحد جاء عن هذا اليمين هذا يرفعها من تحت إبطها والآخر من الجهة الأخرى، وهي ماشية بينهم تتهادى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف هذا المنظر قالوا ما لا، قالوا ما لا هذه المرأة، ما حكايتها، ما قصتها؟ قالوا يا رسول الله، هذه المرأة هذه نذرت أن تحج وتصل إلى مكة ماشية على قدميها، لا تركب ولا تستظل، ولهذا ولت الحالة ديالها هكذا، والمسافة لا زالت طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شنو قال؟ قال مروها فلتركب، ومروها فلتستظل. احنا مشي بوذيين، البوذيون الذين يعذبون أنفسهم تقربا إلى بوذا، ما عندنا التعذيب أنفسنا احنا إلا حاجة واحدة لمن أراد أن يبذلها، وهو الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام، وقال رهبانية أمة الجهاد. مروها فلتركب، ومروها فلتستظل، ثم لتتم نظرها وتكمل النظر ديالها، فإن الله غني أن تعذب هذه المرأة نفسها. أش كتعذب نفسك؟ هل هذا يزيد في الله شيئا؟ واش حسب لك راه لما كتعذب نفسك راه الله سبحانه وتعالى غادي يميزك عن الناس جميعا، لأن عذبت نفسك من أجله ويرفع درجتك في الجنة؟ لا والله، الله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. أقول فالمشقة تجلب التيسير، والضرورة تبيح المحظور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن المريض الذي لا فقه عنده يقع في مصيبتين، إما أن يترك الصلاة بالمرة ويعده الشيطان أنه ما عليه إلا أن يعد أيام مرضه يحسب، ثم إذا شفي قضاها بالتمام والكمال ولا ملامة لأنه معذور بالمرض كما زعم. هكذا يوسوس له الشيطان، ترك الصلاة انت راك مريض، واحسب احسب الأيام بالمرض ديالك، لما تصحح رد هذه الأيام. كثير من المرضى يفعلون مثل هذا، وكثير منهم لا يصل إلى شاطئ النجاة، لا يصل، بل يموتون خلال مرضهم. وإما أن يخل بها يعني بالصلاة أداء، فلا يحسن طهارتها ولا يحسن فعلها، وكل ذلك من وحي الشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكثير من المرضى يعملون بفتوى الشيطان فيموتون على سوء الخاتمة تاركين للصلاة، وقد يكونون من المواظبين عليها في عافيتهم، قد يكون مواظب على الصلاة عمره ما يقطع، في المرض قطع يموت على هذا الحال. هنا هذا هو ذلك الحديث اللي يقول وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. حال هذا الشكل هذا، خدعهم الشيطان ولم يشعرهم أن المرض نذير الموت وبريده، وقد لا ينجو صاحبه منه، فليتق الله وليجتهد وليصبر وليتزود. إذن أيها الإخوة الأكارم، لا يجوز ترك الصلاة بأي حال من الأحوال، بل يجب على المكلف أن يحرص على الصلاة في جميع أحواله، في صحته وسقمه وسفره وإقامته، لأنها عمود الإسلام وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. فلا يجوز لمسلم ترك الصلاة المفروضة حتى يفوت وقتها. ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتاً يقظاً يدرك ما له وما عليه، ما دام العقل موجود الصلاة موجودة، إذا فقد العقل حينئذ رفع عنك القلم، عليه أن يؤديها في وقتها حسب استطاعته. ومن الكرامات التي يكرم الله بها كثيرا من الفضلاء أخذ أرواحهم وهم في مساجد الصلاة أو في مناسك الحج، فاللهم اجعلنا منهم يا ولي النعم يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا إنه سميع عليم، آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فإذا شق على المريض أداء كل صلاة في وقتها جاز له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين تقديماً أو تأخيراً، لكن لا جمع بين صلاة الصبح والظهر وبين صلاة العصر والمغرب. نقطة مهمة سنعرفها، المريض إذا كان يشق عليه الصلاة في وقتها وكيوقع له يعني شيء أحوال ديال المرض التي تستمر، فهذا إذا أمكن يصلي العصر مقدمة مع الظهر يفعل، إذا شاف رأسه مثلا بعد الظهر كيوقع له شيء حالة اللي كتبقى فيه حتى كتغيب الشمس إلى غير ذلك، فهذا يجمع العصر مع الظهر جمع تقديم، وإذا رأى ذلك ممكناً جمع تأخير فليفعل جمع التأخير، يخلي الظهر العصر ويجمعهم مع بعضه. أيضاً بالنسبة للعشاء مع المغرب، إما يأخر المغرب لوقت العشاء ويصليهما معاً، وإما يقدم العشاء إلى وقت المغرب فيصليهما معاً بسبب العذر الشرعي، فالجمع جائز حتى لغير أصحاب العذر كما سوف ترون، حتى لغير أصحاب الأعذار جائز الجمع كما سوف ترون، لكن ما يجوزش نجمعوا الظهر مع الصباح، الصباح ما يمكنش نجمعوا مع الظهر، ينبغي أن يصلى الصبح قبل أن تشرق الشمس، ولا يمكن أيضا جمع العصر مع المغرب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، اللي ترك صلاة العصر حتى غابت عليها الشمس مشى العمل ديالو ديال ذاك النهار هذاك ضاع له حبط، فعليه أن يحرص على أدائها في وقتها. إذن الرخصة هي هذه. روى مسلم بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وروى البخاري ومسلم عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن كان هذا أبيح للأصحاء فهو للمرضى أحق وأجدر، وهم لرفع الحرج أولى وأهلى. إذن الحديث في مسلم وفي البخاري يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ثبت عنه أنه صلى الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير لغير عذر ولا مطر ولا مرض. فقيل لابن عباس علاش عمل ديك الشيء هذاك؟ لماذا فعل هذا؟ قال لكي لا يحرج أمته، لأن أحياناً كيضطر الإنسان لمثل هذا الفعل، أحياناً كتجيله بعض الأحوال، هو صحيح ما مريض ما حتى شي حاجة، كتجي شي أحوال أنه يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، فله أن يفعل ذلك رخصة من الله سبحانه وتعالى وتخفيفا. فإذا كان هذا مباح للأصحاء فهو للمرضى أولى وأحق. وإن كانت عنده مشقة في الأداء، هذا المريض عنده مشقة في الأداء، أداء الصلاة، فله أن يصلي بعض الصلاة، بعض جزء منها قائما وبعضها قاعدا، وله أن يصليها كلها بقعود، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن، يومئ بالركوع والسجود، يومئ يعني يشير، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل السجود أخفض من الركوع، ويطمئن في كل حال من أحوال صلاته. قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني ردها إلى وجهها الشرعي الصحيح الأول. وعن عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواه الجماعة إلا مسلما. وعن جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي. ويستفاد من هذا الحديث أن صلاة المرضى على الكراسي، كراسة اللي كاين كثير مساجد عمر بالكراسة، صلاة المرضى على الكراسي ليست طريقة مرضية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا لمن عجز عن الصلاة قاعدا مباشرا للأرض، أو كان القعود على الأرض يؤثر في عضو من أعضاء جسده، أو كان ذلك بوصية طبيب. إذا الطبيب قال له لا بد تصلي على الكرسي واخ، أما كل واحد يختار الكرسي فهذه ليست ظاهرة حسنة. فأقول وأما من يصلي، وأما أن يصلي كل مريض على كرسي فليست ظاهرة صحية، حتى صار في بعض المساجد من الكراسي عدد ما في المقاهي، وجلهم يستطيعون الصلاة قعودا مباشرين للأرض، جلهم كل واحد منهم، يعني الأغلبية ما نقولش كلهم، الأغلبية ديالهم يستطيعوا يصليوا قاعدين مربعين، ولكن اختاروا الكرسي الراحة، ولما يكمل الصيبو كيجري مع عباد الله في الطريق فيمشي ذيك المرض. وأما من عجز عن القيام والقعود معا فله أن يصلي على جنبه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة على قدر طاقته، فإن عجز أومأ بعينيه، فإن عجز أومأ بعينيه، يومئ للركوع والسجود بعينيه، ولا يفعل ذلك بأصبعه، ولا يجب عليه أكثر من ذلك، لا يفعل ذلك بأصبعه، يعني بعض المرضى كيصلي بالأصبع دياله، الله أكبر هو واقف، الله أكبر هو ركع، الله أكبر سمع الله لمن حمده، الله أكبر يسجد بالأصبع دياله الأرض وهكذا، هذه لا أصل لها، هذا شكون اللي كيصلي الأصبع دياله فقط. فهي بدعة. وخلاصة القول مما سبق: لكي تشد قبضتك على حصيلته، أولا من لم يستطع القيام صلى قاعدا، والأفضل أن يكون متربعا، كالاسم ربع، متربعا على الأرض مباشرة لا على كرسي. ثانيا فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه على جنبه الأيمن، أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. مستلقيا يعني عامل مخدف مرة ورجله عند القبلة. ثالثا ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما ويومئ بالركوع والسجود برأسه وعينيه. رابعا إذا شق عليه الركوع والسجود بسبب مرض في عينه أو عملية جراحية أجراها، أو قال له الطبيب الثقة إذا صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا، فعليه أن يصلي مستلقيا. خامسا متى قدر المريض في أثناء صلاته على فعل ما كان عاجزا عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود انتقل إليه وبنى صلاته على ما مضى. سادسا إذا عجز عن الإيماء برأسه أجرى الصلاة على قلبه ومخيلته، يكبر ويقرأ وينوي الركوع ويسبح فيه وينوي الرفع ويحمد الله فيه وينوي السجود ويسبح فيه ويدعو وينوي الجلوس للتشهد فيتشهد ويسلم. كل ذلك يجري في خاطره في مخيلته. انظر الشريعة فيك توصل معك، انظر اليسر ديال الشريعة الإسلامية في مشي معك. سبحان ربي. أما ما يفعله بعض المرضى من فعل حركات الصلاة بالأصبع فلا أصل له. سابعا إذا نام المريض عن صلاة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه من نومه أو حال ذكره لها. وما يقال للمريض يقال أيضا حتى للصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثمانية إذا اختلطت ذاكرته بسبب صدمة أو طول عمر حتى صار لا يدري ما يجري في محيطه وأمسى لا يعلم من بعد علم شيئا رفع عنه القلم، فإذا عادت إليه ذاكرته استأنف ما يقدر عليه ولم يقض ما فات. استأنف ما يقدر عليه يعني مستقبلا ولا يقضي ما فاته من الفوائد. هذا ما أمكن جمعه في صلاة مريض غير مبالغ في الرخصة ولا مفرط فيها، ولكل حالة تشريعها ولكل ضرورة قدرها. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. رب فقهنا في ديننا وعافنا في أبداننا وعقولنا ونفوسنا ودنيانا وآخرتنا، واشف مرضانا واجبر كسرنا، وانصرنا على من عادانا، فإنه لا شفاء إلا شفاؤك ولا نصر إلا من عندك، أنت نعم المولى ونعم النصير. ووفق إلى الخير والنجاح والصلاح ملك المغرب محمدنا السادس، ومتعه بالصحة والعافية، وأصلح به وعلى يديه، وبارك في نجليه، وهيئ له من يؤازره على البناء والتنمية والتقدم والازدهار، إنك ولي النعم والقادر عليها. وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وقائدنا ورائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن المهاجرين والأنصار وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم جميعا بفضلك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم مسؤول يا خير مأمول. أخيرا، هذه رسالة من عند المسؤولين على هذا المسجد. هذه الرسالة أمرت بتبليغها للذين اكتروا محلات المسجد، هذا الناس اللي عندهم الكراء في الحوانت اللي تحت المسجد ولا يؤدون ثمن الكراء. قيل إن منهم من لم يؤدي ثمن الكراء أكثر من 6 أشهر. ومعلوم أن هذا المسجد يعني تسير أموره بهذه المستخلصات التي تستخلص من الكراء وغيرها، فهو يسير ويؤدى ثمن الكهرباء والماء والأضواء وكذلك يعني الفرش وغير ذلك من هذا الجانب. فعلى هؤلاء إذن أن يسددوا ما عليهم وأن يسرعوا في ذلك، لأن المسؤولين هنا كيهددوا وكيقولوا فإذا لم يستجيبوا فإننا سنضطر إلى استدعائهم للسلطات وهي التي تفعل معهم ما تشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفعل الخير وترك الشر، وأن يجعلنا ممن يعطون لكل ذي حق حقه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.